مثل الشمس ساطع والحق عنوانك، مثل السيف قاطع والنصر ميدانك. شبيلك بوش الرير ما يوم حنا قاوم بطل وكبير فيك العز انبنى. شبيلك بوش الريح ما يوم حنا قاوم بطل بلون رجالنا. صوتك بحر هالدار، سنودك صخر بجبالنا. يا أجمل الثوار أسمر بلون رجالنا. صوتك بحر هالدار، سنودك صخر بجبالنا. هنيك حامل دار أم تبسه الموت الساطع والحق عنوانك، مثل السيف قاطع والنصر ميدانك. شبيلك بوش الريح ما يوم حنا قاوم بطل وكبير فيك العز انبنى. يا أجمل بحر هالدار، سنودك صخر بجبالنا. مثل الشمس ساطع